يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم بارك لنا في علومنا ومعارفنا وأعمالنا وأعمارنا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، أن يبارك في طلابها ومعلميها والقائمين عليها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المتعاونين على الخير والبر والتقوى. إخواني وأخواتي، كنا قد استفتحنا هذا الفصل بحديثنا عن المعاملات المالية، وتحدثنا عن أهم المعاملات المالية المباحة، وهي عقد البيع وعقد الإجارة. وقد ذكرنا في ثنايا حديثنا السابق أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. مما ينبني على هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة، أن نتبين وأن نتعرف على الأصول التي تكون سببا في تحريم هذه المعاملة. ما دام أن الأصل في معاملات الناس هو الحل والإباحة، فمعنى ذلك أن التحريم عارض على هذا الأصل وأن له سببا. لذلك لا بد أن يتعرف طالب العلم وطالبة العلم على أسباب تحريم المعاملات. هذه الأسباب إذا وردت على معاملة من معاملات الناس فإنها تحرم. قد يقول قائل: وما الجديد في هذا الأمر؟ نقول أن هذه طبيعة الشريعة في النظر في جوانب المعاملات. فلو أن الناس استحدثوا معاملة جديدة، نقول الأصل فيها أنها مباحة ما دام أنه لم يتوفر أو لم يتحقق فيها مانع من الموانع التي يجعلها محرم. لو أن الناس استحدثوا طريقة جديدة للاتصال للإيجاب والقبول بين الطرفين، نقول لا مانع. لو أن الناس حدثت لهم حاجات جديدة، لا مانع. لو أن الناس حصلت لهم سلع جديدة وأنواع جديدة من الأثمان، نقول إن هذا كله لا بأس به. لماذا؟ لأنه يندرج تحت قاعدة الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة. مثلا من أنواع النقود الجديدة التي استحدثت بين الناس الورق النقدي والحسابات البنكية. مثلا الورق النقدي، الناس سابقا في عهد النبوة، كانوا في عصر النبوة وقرون بعد ذلك، كانوا يتعاملون بالعملات المعدنية، الذهب والفضة، الدنانير والدراهم الذهبية والفضية. لكن استحدثت الأوراق النقدية في القرن المتأخر والقرن في القرن السابق والذي قبله، استحدثت الأوراق النقدية في عدد من بلدان العالم إلى أن انتشرت وصارت هي الآن الأصل في جميع بلدان العالم. طيب ما هو حكم التعامل بالأوراق النقدي؟ نكون نطبق عليها الأصل القاعدة: الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة. ما لم يرد عليه عارض من عوارض التحريم، مثل ماذا؟ مثلا نقول لو أن إنسانا أقرض آخر نقودا بزيادة، ومثلا أقرضه $100 أو 100 ريال أو 100 درهم بأن اشترط عليه زيادة، نقول هذا حرام. لماذا؟ لوجود عارض الربا. طيب لو قال لنا قائل: إذا لم يوجد عارض الربا، ما حكم أن أشتري مثلا قلما بدولار أو بريال أو أي كان، نقول هذا جائز لأنه لا يوجد عارض الربا. طيب لو قال قائل ولكن هذا الدولار أو هذا الريال أو هذه العملة لم تكن موجودة، نقول إن الأصل في معاملات الناس الحل والإباح. إذن هذا تطبيق للقاعدة هذه. طيب هذا في الحقيقة إذا عرفنا هذا الأصل واتضح لنا، مما يزيده إيضاحا وبيانا أن نقارن بينه وبين طبيعة الشريعة في غيره من الجوانب. فمثلا في الجوانب العبادية التعبدية، الأصل في العبادات والتعبدات التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع. لو قال قائل إنه يريد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بالوقوف في الشمس، نقول هذه عبادة بدعة ومردودة عليك ولا تقبل منك. وليس الأصل في العبادات أن الإنسان يعبد الله كما يشاء بأي طريقة يشاء وبأي وسيلة يشاء، لا، وإنما يعبد الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى إما في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا لاحظون هذا أصل التوقيف والحظر. وفي المعاملات أصل عندنا أصل ألا وهو أصل الإباحة والحل حتى يرد في الشريعة ما يمنع. طيب هذا في الحقيقة إذا عرفنا هذا الأمر في المعاملات يستدعي ذلك أهمية كبيرة أن ندرس الأصول والقواعد التي تحرم هذه المعاملات. إذن نريد أن ندرس أسباب تحريم المعاملات، لأن الآن ما دام الأصل هو الحل والإباحة، فإذن لا نستطيع أن نعدد الآن ما هي السلع المباحة. يعني لن نعدد مثلا في كتب الفقه فنقول مثلا إن السلع المباحة هي الأقلام مثلا والأوراق والكتب والخشب والحديد. لا حصر للسلع المباح، لا حصر للسلع المباح، ولكن نعدد السلع المحرمة فنقول لا يجوز بيع الخمر والخنزير والأصنام مثلا. لاحظتم؟ طيب إذن إذا أردنا أن نحدد مثلا أنواع التعامل المباح، نقول لا حصر للتعامل المباح، والشخص الذي تتعامل معه تعامل مباح، هذا لا حصر له، ولكن هناك حصر للمحرمات في التعامل. فتقول لا يجوز لك مثلا أن تتعامل مع شخص يستعين على بهذه المعاملة على الإثم والعدوان، لا يجوز لك أن تتعامل مع شخص بعقد الربا أو بعقد مشتمل على الغرر أو الجهالة. إذن هذا مثال. طيب لو قال قائل ما هي صيغ الإيجاب والقبول المقبولة شرعا، نقول لا نستطيع أن نعدد ألفاظ الإيجاب والقبول أو ألفاظ العقود الجائزة شرعا، كثيرة لا تنتهي. فهذا يقول بعته، هذا يقول اشتريته، هذا يقول سأقدم لك مقابل كذا، هذا سيقول أتنازل عن كذا مقابل كذا، نصطلح على كذا. ألفاظها كثيرة جدا المبادلات، واللغات مختلفة، هذا يتحدث باللغة كذا وهذا يتحدث باللغة كذا. إذا العقود ليس لها ألفاظ محددة، ولكن ما هو الممنوع من هذه الألفاظ؟ نقول الممنوع من هذه الألفاظ ما لم يدل على الرضا الصريح الذي هو المطلوب بين المتعاقدين. طيب من هم الأشخاص الذين يحق لهم التعامل بعقود المعاملات؟ لا نستطيع أن نعدد الأشخاص، كثير جدا، لكن نقول إن الممنوعين من التصرفات في المعاملات هم مثلا الشخص الصغير أو الشخص المجنون أو الشخص السفيه في القدر الكبير من المال. أما في المحقرات فقد ذكرنا الأشياء التافهة والسهلة، فهذه أشياء بسيطة يتعامل بها أي إنسان، ولكن الأشياء الكبيرة من الأموال والقدر الكبير من الأموال الذي جعله الله قياما للناس، هذا لا يتعامل به الصغير أو المجنون أو السفيه أو غير ذلك. إذا لاحظتم هنا نحن نعدد، دائما نعدد جوانب المنع. لماذا؟ لأن الأصل في معاملات الناس الحل والإباح. طب قد يقول قائل لماذا درسنا إذن عقد البيع وعقد الإيجار؟ درسنا عقد البيع والإيجار باعتبار أنها عقود مشهورة، ليس باعتبار أنه لا يباح في الشريعة إلا عقد البيع وعقد الإيجار فقط. لا، العقود المباحة في الشريعة كثيرة جدا، لكن نحن قد درسنا في بداية كتاب المعاملات عقد البيع وعقد الإيجار باعتبارهما أهم العقود المتداولة بين الناس والمشهورة بين الناس. هناك عقد الشركة، عقد المضاربة والقراض، عقد الرهن، عقد الضمان، الكفالة، عقد الصلح، إلى آخر من العقود الكثيرة جدا التي يعني لا يستطيع الإنسان لها إحصان. وخصوصا الآن المعاملات المعاصرة تستجد فيها العقود وهياكل المنتجات وتطوير المنتجات تستجد بشكل كبير جدا جدا جدا. فنحن قد درسنا باعتبارهما مثالا مشهورا بين الناس، طبقنا عليه بعض قواعد تحريم المعاملات. ولكن ما هو المهم عند دراسة المعاملات؟ المهم أن نعرف أسباب تحريم المعاملات حتى نحذرها ونجتنب هذه الأسباب. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن قاعدة الشريعة في معاملات الناس والأصول التي يدور عليها تحريم المعاملات. بعد أن بينا أهمية هذا الأصل الأصيل وأهمية هذه القاعدة في الشريعة، نريد أن نتعرف ما هي الأصول التي تحرم لأجلها المعاملات. هناك عدد من أسباب التحريم. في واقع الأمر هذه الأسباب محصورة في الشريعة، جاءت في الشريعة هذه الأسباب. تطبيقات هذه الأسباب نطبقها في عقود البيع، في عقود الإجارة، نطبقها في عقود الشركة، في عقود المضاربة، في عقود الرهن، نطبق هذه الأسباب في أي عقد يستحدثه الناس فيما بينهم. نطبقها في البطاقات الائتمانية، نطبقها في تداولات الأسهم، نطبقها في بطاقات الصراف، نطبقها على الحسابات الجارية. هذه كلها معاملات مستحدثة نطبق عليها أصول التحريم. طيب ما هي أصول التحريم؟ نضرب أمثلة لأصول تحريم المعاملات. فمن أسباب تحريم المعاملات وجود الربا. إذا وجد الربا في معاملة من المعاملات بين الناس فلا شك أن هذه المعاملة معاملة محرمة شرعا. طيب هل يوجد الربا؟ قد يوجد الربا في عقد البيع؟ نقول نعم. نفترض أن الإنسان باع لشخص سلعة بمئة ريال يسددها هذا الشخص بعد ستة أشهر، فلما حل الأجل قال البائع لهذا الشخص المشتري، قال سددني مئة ريال، قال ما عندي 100 ريال. قال خلاص إذن أنا وأجلك إلى 6 أشهر أخرى وأزيد عليك الثمن. نقول هذا ما يجوز، هذا هو الربا. طيب هل يوجد الربا في عقد الإجارة؟ نقول نعم، قد يوجد الربا في عقد الإجارة. كيف؟ شخص أجر إنسان سيارته وقال سددني، أو أجر إنسان بيته وقال إذا أجر البيت هذا لمدة 6 أشهر، بعد 6 أشهر مطالب هذا الشخص بالسداد. مثلا نفترض أنه مطالب بالسداد 1000 درهم، فقال له سددني 1000 درهم. قال ما عندي 1000 درهم. قال خلاص إذن سوف نضاعفها عليك، نجعلها 1500 أو 2000 أو أكثر أو أقل. نقول هذا لا يجوز، لاحظوا دخل الربا في عقد الإجارة. طيب هل يدخل مثلا في عقود السلامة أو الاستصناع أو غيرها؟ نعم يدخل في أي دين نقدي تأخر سداده، أو أي دين من الديون تأخر وفاء به، فإنه يدخل فيه الربا. طيب مثال آخر لسبب من أسباب تحريم المعاملات بين الناس، من أسباب تحريم المعاملات بين الناس وجود الغرر في العقد. الغرر يعني الحصول وعدمه، أو الجهالة الفاحشة الكبيرة. فمثلا لو أن إنسانا باع شخصا آخر مثلا شيئا محتمل الحصول، كان يقول له إن حصل لك حادث ما فسأدفع لك مقدار كذا، أو إن حصل مثلا مطر فسأدفع كذا، أو يقول بعتك ما بداخل هذا الدرج ولا يعلمان ما بداخله، أو بداخله أشياء عديدة، أو بعتك مثلا الشيء الذي سيأتيني من فلان ولا أعلم قدره. هذه كلها بيوع فيها غرر وجهالة فاحشة، فلذلك هذا يعتبر من بيوع الغرر المحرمة شرعا. طيب هل الغرر ممكن يقع في عقد من عقود الإجارة؟ نعم، كان يقول شخص لآخر يا أخي أجرتك هذه الدار بشيء سنحدده لاحقا. هنا لاحظ أن هذا غرر. أو أن يقول شخص لآخر إنني استأجرتك لتعمل عندي وسوف أعطيك الشيء الذي أعتقد أنه مناسب لك مثلا. نقول هذا نوع من أنواع الغرر، لابد أنهم اتفقوا، إلا إذا كان هذا الشيء سيعطيه مثلا مثل السوق واتفقوا على ضبطه بضبط السوق، هذا لا يعد من الغرر. لكن إذا كان ليس ثمة مرجع للتنازع، مرجع للتحديد فيما بينهم، فهذا لا شك أنه مثار للتنازع، ويكون هذا نوعا من أنواع الغرر. لاحظتم هذا السبب من أسباب التحريم. طيب من أسباب تحريم، لاحظوا كيف وقع في البيع، وقع في الإجارة، وقد يقع في الاستصناع، وقد يقع في غيرها. كيف يقع في الاستصناع؟ من أمثلة الاستصناع، عقود الاستصناع هي عقود المقاولات. مثلا افترض أن شخصا قاول شخص آخر أن يبني له مسكنا، فقال ذلك الشخص الآخر ما هو المطلوب مني؟ قال بناء مسكن، أنت سأعطيك 1000 ريال وتبني لي، أو 100,000 أو 1,000,000 مثلا، وتبني لي الشيء الذي أحدده لك. طيب قال ابني لي الدور الأول، ثم قال ابني الدور الثاني، ثم قال الثالث، ثم قال الرابع، ما اتفقوا على شيء محدد. الشيء الذي أطلبه منك فأنت مطلوب منك أن تبنيه. طيب قد يبني له 10 أدوار وقد يبني له دورا، هذا لا شك أن هذا نوع من أنواع الغرر. هذا مثال للغرر في عقود، في عقود المقاولة التي هي نوع من أنواع الاستصناع. من أمثلة أسباب التحريم، ذكرنا سبب الربا وذكرنا سبب الغرر، من أمثلة أسباب التحريم الغش. ما رأيكم في بيع يغش فيه البائع الشخص الذي يشتري منه، أو أن المشتري يغش فيه البائع؟ نقول هذا ما يجوز، الغش من الأسباب التي تدخل على أي معاملة فتجعلها محرمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال من غش فليس منا، من غش فليس منا. واستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على البائع الذي جعل أعلى البضاعة غير أسفلها، أدخل يده في الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. إذن هذا مثال من الأمثلة. من الأمثلة الأسباب التحريم كذلك التغرير أو التدليس، وهو نوع من أنواع الغش أو الخداع، يوهم الشخص أو الطرف الآخر أن هذه السلعة فيها مزايا غير المزايا الحقيقية لها. هذا نوع من أنواع الغش أو التدليس أو الغرب. من أسباب تحريم المعاملات أكل المال بالباطل. كيف أكل المال بالباطل؟ كان يطرح شخص على آخر مثلا مساهمة وهمية مثلا، فهذه المساهمة الوهمية يكتتب فيها الناس وغير ذلك، ثم بعد ذلك يفاجأوا بأن هذا الشخص الذي جمع هذه المساهمات أنه أكل مالهم بالباطل وفر وهرب. هذا نوع من أنواع السرقة، نوع من أنواع السرقة. من أسباب تحريم المعاملات البيع والشراء عند نداء أو بعد نداء الجمعة الثاني لمن يجب عليه الحضور للجمعة. فهذا البيع والشراء على الشخص الذي يجب عليه الحضور للجمعة لا شك أن هذا يشغله عن صلاة الجمعة الواجبة. من أنواع المعاملات، من أنواع أسباب التحريم، من أسباب التحريم التي تحرم لأجلها المعاملات أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يشتري الرجل على شراء أخيه، وأن يؤجر الرجل على إجارة أخيه، وأن يستصنع الرجل على استصناع أخيه. أي عقد من العقود هذه الذي يضر فيه أخاه المسلم فهذا لا شك أنه من العقود التي تدخل في التحريم. طيب، من الأسباب التي تحرم لأجلها المعاملات النجش، وهو أن يرفع في السعر من لا يريد الشراء، وهذا نوع من أنواع التأثير الوهمي على الأسعار. من أنواع أو أسباب التحريم في المعاملات الاحتكار مثلا، هذا نوع من أنواع التأثير على السعر، فهو يؤثر على السعر بسبب الاحتكار، يشتري ما في السوق من سلعة أساسية مهمة يحتاجها الناس، ثم بعد أن يحتكرها يرفع الأسعار على الناس، وفي الحديث لا يحتكر إلا خاطئ. لذلك هذه أسباب للتحريم. إذا وجدت في معاملة من المعاملات فإنها تكون محرمة لها. إذا خلت المعاملة بين الناس من هذا السبب المحرم فإنها تكون معاملة مباحة. أرجو أن نتعرف على أسباب التحريم، وأن نتعرف عليها تفصيلا، وأن نتعرف على طريقة تطبيقها في معاملات الناس، وبعد هذا سيكون بإمكاننا الحكم على هذه المعاملات سواء كانت هذه المعاملات قديمة أو معاصرة، ثم نرد سبب الحل لكونه هو الأصل، أو نرد سبب التحريم لأحد أسباب تحريم المعاملات التي سوف ندرسها إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الأسباب التي تكون سببا لتحريم المعاملات بين الناس. ذكرنا مثلا الربا، الغرر، الغش والتدليس والخداع، ذكرنا بيع الرجل على بيع أخيه، ذكرنا النجش، ذكرنا الاحتكار، ذكرنا البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. كذلك من الأسباب التي تكون سببا لتحريم المعاملة، سواء كانت هذه المعاملة بيعا أو إجارة أو سلما أو استصناعا أو شركة أو غير ذلك، عدم وجود الرضا بين طرفي العقد. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لذلك إذا لم يكن ثمة تراضي فإن هذه المعاملة من المعاملات المحرمة. وذكرنا بعض الاستثناءات لهذا الأصل أو لهذا السبب من أسباب التحريم، ذكرنا مثلا مثل أن يكون الإنسان ملزم أو مكره بسبب شرعي صحيح حق، فإن هذا لا يعتبر رضاه. طيب، ومن الأسباب التي تكون سببا لتحريم المعاملات بين الناس تصرف السفيه أو المجنون أو الصغير في المال العظيم الكبير. هذا جاء في القرآن الكريم النهي عنه. قال الله سبحانه وتعالى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ذلك تصرف السفيه أو المجنون أو الصغير تصرف يعتبر باطل ولا ينتج آثاره الشرعية من انتقال الملك وانتقال المنفعة أو غير ذلك. هذه أمثلة. كذلك من أسباب التحريم في المعاملات، وقد يدرجه بعضهم ضمن الغرر، أن يبيع الإنسان ما لا يقدر على تسليمه، وهذا كأنه نوع من أنواع الغرر. كون الإنسان يبيع طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، أو كون الإنسان يبيع مثلا، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني نتاج الناقة. هذا الإنسان لا يدري هل تنتج ولا لا تنتج، هل تنتج ذكرا أم أنثى، صحيحا سليما أم مريضا أم معيبا أم ميتا، هذا ما يجوز. هذا نوع من أنواع الغرر والجهالة. إذن هذه لاحظوا أنها قواعد في التحريم وأسباب في التحريم. يجب عند نظرنا لأي معاملة أن نطبق هذه الأسباب وأن نسلم منها في هذه المعاملة، عند ذلك تكون هذه المعاملة معاملة مباح. طيب، أهم أسباب التحريم حقيقة ونريد أن نقف معه وقفة في تفصيله وتبيينه وتعريفه وبيان عظيم خطره وتطبيقاته. من أهم أو أهم أسباب تحريم المعاملات سبب الربا. الربا جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بأشد الألفاظ وأشد العبارات. لذلك بل قال بعض أهل العلم منهم الماوردي رحمه الله تعالى وغيره، قال إن تحريم الربا جاء في جميع الشرائع السماوية، لم تحله شريعة قط. تحريم شديد، فينبغي لنا أن نتعرف على هذا التحريم وأن نتعرف على أسبابه وأن نتعرف كيف نحذر من هذا التحريم، لأنه تحريم شديد الخطر وعظيم الشأن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هدد الله سبحانه وتعالى بمحق الربا، قال الله جل جلاله يمحق الله الربا، ووعد الله جل جلاله بزيادة وتنمية وتعظيم الصدقات، قال الله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إذن إخواني وأخواتي، لا شك أن من أهم أسباب تحريم المعاملات التي ينبغي لنا دراستها والحذر منها سبب الربا. وسوف نعقد إن شاء الله عدد من اللقاءات بإذن الله تعالى، سلسلة الآن من اللقاءات حول تعريف الربا، الأدلة على تحريمه والحكمة من تحريمه، وأنواع الربا وأشكاله وكيف يقع وتطبيقاته المعاصرة، لعلنا نحذر من هذا المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسول. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمنع التاجر أن يدخل السوق حتى يتعلم أحكام الربا وبقية أنواع المحرمات. لا بد أن يتعلم أحكام الربا وبقية أنواع، إذا عرفها أذن له بدخول السوق. لماذا؟ هذه وصية حقيقة لنفسي ولإخواني وأخواتي، أن نتعلم أحكام ديننا، ووصية بالأخص للتجار الذين يتاجرون في السوق أن يتعلموا أحكام دينهم حتى لا يقعوا في المحرمات. يجب على الإنسان أن يعني يستشعر عبودية الله جل جلاله في كل حكم وفي كل شأن من شؤون حياته. نقف عند هذا القدر، ونأخذ إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم ما يتعلق بتعريف الربا وشأنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحذر الوقوع فيه وممن يجتنب الربا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.